حدیث 1451 جوی حدیث ده بمدیار بتن کان ابو بکری چند هاری کاریا پیغمبر یا کری صلاوت خود لیبن و چند پیغمبر صلی الله علیه و سلم سراوی عجزد بو. عن ابی الدرداء رضی الله عنه قال شکسه ابو الدرداء خودش راضی بتن یا گوتی کنتو جالسا عند النبی صلی الله علیه و سلم وقتا که اسیاری نشتی بوم النک پیغمبری صلاوت خود سر بن اذا اقبل ابو بکر آخذا بطرف ثوبه وسحت كما ابو بكر يتيتن ورخي جلك خويا جرفي حتى ابدا عن ركبته حتى تشوك اخو درخس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغنبري صلابت خذ السر بن قود اما صاحبكم فقد غامر هنديك هبالي ويا هنديك ابو بكر فقد غامر يعني جراكا كري القلعكي نبين ويو اكيدا تشتكي تشيبوي. فسلم وقال ابو بكر صلاف كرو قود إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء تشتك تنبينا منه ابن الخطاب دا تشيبو جرائك تنبينا منه عمري دا تشيبو فأسرعت إليه زيكا من رقل قال آخر ثم ندمت وبشتهن جأسفة شمام بم فسألته أن يغفر لي فأبى علي بجد من داخازش عمري كر المببورت من عفوك بس عمر البرنهر. فأقبلت إليه بجيار رسول خد أبا أسهد من اكتاه فقال بيجتن فيغنبري صلى الله عليه وسلم قوته يغفر الله لك يا أبا بكر خده قلنه التبغفري انتن أي أبا بكر ثلاثا سجر فيغنبري هو قوته صلابت خد السربن. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر بيجتن هنجي عمر جفش مانبو خده جرازي بد هاتو قصد مالا أبو بكر كرد فسأل هات بصيارك أثم أبو بكر أبو بكر الويري أنه فقالوا أو الويري قوتنا عمري لا نخر ناي حزرة. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم بيشتن عمر خدش رازي بتن هات انك فيغنبري صلابت خد السربن وصلافك. فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر بجسر جابت فيغنبري صلابت خد لبن بيكتون حتى أشفق أبو بكر حتى أبو بكر شهندي طرصياي في غنبر صلابت خدي لبن راقل جل عمري باخبت. فجثى على ركبتي أبو بكر دل نرم خدي جرازي بتن كتسر هردو چوك ادخو فقال يا رسول الله وقلت أي قاصد خدي والله أنا كنت أظلم أب خدي كما أسي ظالم تربو مش عمري مرتين دجره قلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بجو فيغنبري صلى الله عليه وسلم قوت إن الله بعثني إليكم هنديك خديا أسهنورتن بوا أسكرم فيغنبر بوا فقلتم كذبت. وقال أبو بكر صدق وقوت تدروكر وأبو بكر قوت تراص قوت وواساني بنفسه وماله وهاريكار يومنكر بنفسخو وبمالخو فهل أنتم تاركوا لي صاحبي بجهين بهبال من بمن هيلن مرتين دجارة فيغنبري هو قوت صلابت خد السربن فما أوذي بعدها بشتي دجارة كسك أذية أبو بكر نكر خد تعالى جرازي بتل.